بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما زلنا نتكلم في باب التيمم، وقد ذكرنا في الدرس الماضي الركن الأول من أركانه، ألا وهو التراب الطاهر. فقلنا يشترط للتيمم أن يكون بالتراب الطاهر لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أما الصعيد فهو التراب وأما الطيب فهو الطاهر. وتكلمت على أدلة أصحابنا في المذهب في اشتراط التراب، وناقشنا الأدلة التي استدل بها من قال بأن التيمم يجوز بكل ما كان أصله من الأرض. وقلنا إن كلمة التراب شاملة للتراب بألوانه كلها، شاملة للتراب الأصفر والأعفر والأحمر والأسود والأبيض، وشاملة لكل ما سوى ذلك من الألوان فيما لو وجدت ألوان، حتى التراب الذي يؤكل. هناك أنواع من التراب يأكلها الناس، طبعا هذا من الأمراض التي يبتلى بها كثيرا من الناس ويؤمنون عليها فيأكلون التراب، أيضا هذا يجوز التيمم به. وكذلك التراب الذي يتداوى به الناس كالطين الإرمني أو ما سوى ذلك من الأتربة، كل ما يسمى تراب يجوز التيمم به. وكذلك يجوز التيمم برمل فيه غبار، إذا كان الرمل فيه غبار ولا يلتصق بالعضو، مثل الرمال التي نجدها في الصحراء والتي لا تلتصق بالعضو، إذا كان يوجد فيها غبار فإنه يجوز التيمم بها لأن هذا الغبار تراب. فإذا كان الرمل لا يلتصق بالعضو وكان يحتوي على الغبار يجوز التيمم به، وأما إذا كان يلتصق بالعضو كالرمال الموجودة، الرمال البيضاء الكلتية هذه تلتصق بالعضو، هذه لا يجوز التيمم بها ولو كانت مستملة على الغبار، لأن إذا اتفقت العضو حالت بين الغبار وبين العضو، وسنتكلم عنه بعد قليل. فيجوز التيمم بالرمل الذي لا يلتصق بالعضو شريطة أن يكون فيه غبار. وأما ما سوى ذلك مما كان أصل منشئه من الأرض كالمعدن، المعدن مثل النفط والكبريت والكل وغير ذلك، هذه كلها كل ما ليس ترابا لا يجوز التيمم به. وكذلك سحاقة الخزف وهو ما يتخذ من الطين ويسوى، سحاقة ما يجوز الوضوء به إذا يسمى ترابا، وكذلك سحاقة الآجر. وكذلك لا يجوز التيمم بالتراب إذا كان نجسا، فلو أن الإنسان كان في المقبرة مثلا وكانت المقبرة منبوشة وقد اختلط التراب بصديد الموتى، فهذه لا يجوز التيمم منها، ولا يجوز لا منها ولا من غيرها من كل تراب وقعت فيه نجاسة، ولا بتراب مختلط بدقيق وما في معنى الدقيق من الأشياء التي تلتصق بالعضو وتحول بين التراب وبين العضو، لأن التراب إذا كان مختلطا بالدقيق، الدقيق ناعم جدا، فإذا وضع على العضو التصق الدقيق بالعضو وحال بين العضو وبين وصول التراب إليه، فلا يجوز للإنسان أن يتيمم بالدقيق ولو كان في هذا الدقيق غبار. وكل ما في معنى الدقيق من الزعفران والجز قال لمنعه وصول التراب إلى العضو، بخلاف الغبار المختلط بالرمل الذي لا يلتصق بالعضو كالرمال التي نجدها عندنا في الصحراء، هذه لا تلتصق بالأعضاء، ولو غسلت هذه الرمال ما توثق الثياب أصلا لأنها صخور متفتتة ناعمة ما تلتصق بالعضو، بينما الرمال الفلسية التي نعرفها مثلا في بلاد الشام هذه تلتصق بالعضو مثلها مثل الفلس الناعم جدا، إذا وضع الإنسان على يده ما يخرج منه إلا بالغسيل بالماء، فلو كان بها غبار ما يصل الغبار إلى اليد، وبناء على ذلك ما يصح التيمم بالذات الرمل ولو كان مشتملا على الغبار. وكما لا يجوز التيمم بالتراب النجس، لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل مثل الماء مثل الوضوء، قلنا لا يجوز الوضوء بالماء النجس، كذلك لا يجوز التيمم بالتراب النجس، لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، كذلك لا يجوز التيمم بالماء بالتراب المستعمل. نعم. والمراد بالمستعمل هو ما بقي على العضو، اذا الانسان تيمم وبقي على يده تراب، فجاء انسان اخر ما وجد التراب الا على يده فاراد ان يتيمم من فوق يده، ما يجوز له هذا التيمم، لان التراب المتبقي على العضو تراب مستعمل، وكذلك ما تستاثر من العضو اثناء التيمم. هذه الصور التي نذكرها لا شك انها صور خيالية، ما تكاد توجد، ما يكاد يوجد مكان في الارض لا يوجد فيه تراب، لكن على افتراض وجوده، كما نتكلم على افتراض وجوده، لا يجوز للانسان ان يتيمم بتراب مستعمل. فعلى افتراض انه وجد شيء قليل من التراب ما يكفي الا لتيمم انسان واحد، كان سجن انسان في مكان زجاجي لا يوجد فيه تراب وفيه شيء يسير يكفي لتيمم انسان واحد فتيمم به، فالتراب الذي يكون على عضوه مستعمل ما يجوز استعماله مرة ثانية، وكذلك ما يتناثر من اعضائه اثناء التيمم يعتبر ترابا مستعملا، لا يجوز لانسان اخر ان يستعمله في التيمم، مثل الماء الذي يتقاطر من العضو اثناء الوضوء. ويشترط في التراب الطاهر ان يكون مقصودا، يشترط قصده ان يأتي الانسان قاصدا التيمم من هذا التراب، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا اي اقصدوا، فالآية آمرة بالتيمم وهو القصد، ونقل التراب من المكان الى العضو طريق لهذا القصد. فلو ان الريح سفت التراب، كانت الرياح شديدة حملت معها التراب مثل الطوز الذي يخرج عندنا في بلادنا هنا، فلو ان انسانا تعرض لهذا التراب المحمول بالرياح دون قصد منه او بقصد، مدام ما قصد التراب ونقله ما يسمى عمله تيمما. فلو انه وقف في الريح التي تحمل التراب وسفته عليه على اعضاء التيمم فردده ونوى لم يجزئه، لانه ما قصد نقل التراب من مكانه الى عضوه. ولذلك قال وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم بانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له. إذن فلا بد أن يكون التراب مقصودا، أن يأتي إلى التراب وأن ينقله من مكانه إلى عضوه حتى يصح تيممه. ولو يمم بإذنه، سورة أخرى، ما تيمم هو ولكنه يمم بإذنه بأن لم ينقل الإنسان التراب لمرض به ما يستطيع نقل التراب، أذن لوكيله أو خادمه أن ييممه بإذنه، فنقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه جاز، لأنه في هذه الحالة تنزل العجز أو إذن الإنسان لوكيله أو لميممه، إذنه له بنقل التراب نزل منزلة قصده بذاته فصح. فإذا لو وقف في التراب في الهواء الذي يحمل التراب ولو كان قاصدا التيمم ما يصح تيممه، لأن الله تعالى قال فتيمموا فاقصدوا التراب، ولا يتحقق هذا إلا بأن يأتي إلى التراب وينقله من مكانه إلى عضوه، لكنه لو أذن لغيره أذن لغيره أنزل الإذن منزلة القصد الذاتي، لأن عمل الوكيل ينزل منزلة عمل الأخر. فإذا التراب وقصد التراب شرطان في التيمم، التراب الطاهر الذي له غبار شرط، والشرط الثاني أن يكون هذا التراب مقصودا، أن يتحقق القصد من الإنسان في نقل التراب. هذان الأمران يعتبران كالشرطين بصحة التيمم. وأما أركان التيمم فهي خمسة، وعدها الإمام النووي رحمه الله في الروضة سبعة، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن اختلاف الفقهاء في الأعداد بسبب دمج بعضها ببعض أو بسبب تفصيل بعضها عن بعض. فالإمام النووي رحمه الله في كتابه الروضة عد التراب وقصد التراب عدهما ركنين، وبناء على ذلك يصير عدد الأركان 7، بينما هنا في المنهاج عد التراب وقصد التراب شرطين فصارت الأركان 5. هنا فصل ما بين الشرط وما بين الركن، وهناك دمج الشروط بالأركان لتقارب المعنى ما بين الشرط وما بين الركن. وقد شرحت لكم في دروس سابقة معنى الشرط في اللغة وبالاصطلاح والفرق ما بينه وبين الركن، ولكن لتقاربهما في المعنى ولضيق الخلاف بينهما كثيرا ما يدمج الفقهاء الأركان مع الشروط. وفي بعض الحالات إذا أراد أن يكون دقيقا في استعماله وكان هناك سبيل للتمييز ما بين الشرط والركن، ففي غالب الأحيان يميز الفقهاء ما بين الشروط وما بين الأركان فيما يكون فيه سبيل إلى التمييز. يعني في بعض الأمور الشرطية واضحة فيها، مثلا شروط الصلاة، العلم بدخول الوقت شيء آخر غير الصلاة 100% بعيد عنها، قد يدخل الوقت الآن وتصلي بعد ساعة. الطهارة شيء مقصود لذاته وقد يقصد لغيره، الوضوء عبادة مستقلة قد يقصد لذاته، يتوضأ الإنسان ليكون متطهرا، وقد يقصد لغيره، قد يتوضأ ولا يصلي، يتوضأ لمس المصحف أو لحمله، يتوضأ للطواف. فهذه شروط خارجة عن حقيقة المشروط، لا تلتبس بالأركان. أركان الوضوء 6: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، النية قبل هذا والترتيب. هذه أركان، هناك فارق ما بين الشرط وما بين الركن يدركه كل إنسان، وبناء على ذلك لا يلتبس الأمر ولا تتداخل الشروط مع الأركان، فلا نجد فقيها يدمج بينهما. ما نجد فقيها عد العلم بدخول الوقت ركن من أركان الصلاة، ولا نجد فقيها عد الوضوء ركن من أركان الصلاة. أركان الصلاة القيام مع القدرة، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود. الوضوء شيء خارج عن هذا، يتوضأ الإنسان ولا يصلي، ما في مجال للالتباس. بينما النية النية هي شرط أم ركن؟ هي شرط أم ركن؟ إذا نظرنا إلى أن الصلاة متوقفة على النية يلزم من عدم النية عدم وجود الصلاة، والنية تكون قبل الصلاة، الإنسان ينوي ثم يصلي، إذا ليست هي جزء من الصلاة. الإنسان يقال إنه دخل في الصلاة إذا نوى، فالنية قبل الصلاة، النية قبل الصلاة. من نظر من هذا المنظار قال يلزم من عدمها العدم، وفي نفس الوقت هي خارجة عن حقيقة الصلاة، قال هي شرط، جعل النية شرطا. فريق آخر من الفقهاء ما نظر إلى هذا، كونه يلزم من عدمها العدم كذلك الركن يلزم من عدمه العدم، قال أصل الصلاة ما تتحقق إلا بوجود النية، النية جزء من الصلاة مثل قراءة الفاتحة، مثل القيام مع القدرة. من نظر إلى هذا قال نية ركن من أركان الصلاة، فزاد في عدد الأركان ركنا. كذلك التيمم هنا، التراب من نظر إلى التراب على أنه شيء آخر غير التيمم مثل الماء بالنسبة للوضوء قال التراب شرط، قال التراب شرط. ومن نظر إلى أن التيمم هو التراب مع مسح الأعضاء فجعل التراب خطرا للتيمم قال التراب ركن من أركان التيمم، وقال القصد ركن من أركان التيمم مثل ما اعتبرنا النية ركن من أركان الوضوء، واعتبرنا النية ركن من أركان الصلاة. قال التيمم متوقف على النية، التيمم متوقف على النية، فالنية وهي جزء منه. قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا الصعيد الطيب، جعل التيمم او جعل القصد ركنا من اركان التيمم. في هذه الحالة عد الاركان 7. من اجل هذا اختلف كلام الامام النووي رحمه الله تعالى ما بين المجموع وما بين المنهج. أركان التيمم خمسة بناء على تفسير الإمام النووي معنا هنا بالمنهاج، جعل التراب والقصد شرطين، ولا نريد أن نتكلم على الأركان. فقال الركن الأول هو نقل التراب إلى العضو، نقل التراب قصد شيء ونقل التراب شيء آخر، القصد شرط وأما نقل التراب ركن، فلا بد أن ينقل التراب إلى العضو الممسوح. لكن النقل هل يشترط أن يكون من الأرض؟ قال لا، ليس بشرط أن يكون من الأرض. فلو نقل التراب من وجه إلى يد، لأن حدث عليه بعد زوال تراب نفسه عنه تراب آخر، تيمم إنسان، التراب الذي يكون باقيا على عضوه يعتبر ترابا مستعملا، قلنا لا يجوز نقله. لكن لنفترض أنه بعد أن تيمم على عضوه وتأثر التراب منه حدث عليه من جهة أخرى سقط عليه تراب، ألا يجوز أن تنقل التراب من اليد إلى الوجه؟ يجوز. لا يشترط أن يكون النقل من الأرض إلى الوجه، من أي مكان تنقل التراب يكفيك ويجزئك. فالركن الأول نقل التراب، فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس نقل من اليد إلى الوجه يصح، ما في مانع من هذا. الركن الثاني نية استباحة الصلاة بالنسبة للوضوء، قلنا نية رفع الحدث، وأما هنا بالنسبة إلى التيمم قلنا نية استباحة الصلاة. لماذا ميز بينهما؟ ميز الفقهاء بينهما لأن الوضوء يرفع الحدث ويزيله، ولكن التيمم لا يرفع الحدث. التيمم طهارة ضرورة ويبيح لك الصلاة، ولكن الحدث يبقى معه، ولذلك لو وجد الإنسان الماء بطل تيممه، مما هو معروف عند العامة جميعا، إذا وجد الماء بطل التيمم. فلو كان التيمم رافعا للحدث لما بطل التيمم بوجود الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابية قالوا فإن وجدت الماء فأمسه جلده، يجب عليه أن يمسه جلده. هذا الكلام الذي قاله الناس إذا وجد الماء بطل التيمم ما قالوه من بنات أبكارهم، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالتيمم طهارة ضرورة تباح معه الصلاة ويباح معه المحظور المتوقف على الطهارة، مثل قراءة القرآن أو مثل المصحف أو الطواف لمن أراد أن يطوف متيمما بالشروط المعروفة، كل هذه الأمور متوقفة على الطهارة. ما وجد الماء اضطر أن يتطهر تعمل الماء التراب، هذا التراب لا ليس رافعا للحدث، وإنما هو مبيح لفعل هذه الأمور المتوقفة على الطهارة من الصلاة ومس المصحف وحمله والطواف وغير ذلك من الأمور. فإذا التيمم ما يرفع الحدث وإنما يبيح للإنسان الصلاة، ولذلك لو قال الإنسان نويت رفع الحدث ما تصح نيته لأن حدثه ما يرتفع، ولذلك يقول نويت استباحة الصلاة، نويت استباحة الصلاة، أو نويت استباحة مفتقر إلى طهر، ونويت استباحة الطواف. ولكن في الوضوء لو قال نويت الوضوء يصح، ولو قال نويت استباحة الصلاة يصح، كلاهما يصح. إذا الركن الثاني نية استباحة الصلاة ونحوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة، ولا يجزئه أن ينوي رفع الحدث لأن الحدث لا يرتفع سواء أكان الحدث أكبر أو كان حدثا أصغر. ولو نوى فرض التيمم أو فرض الطهارة، أو نوى التيمم المفروض كما قلنا هناك في الوضوء، نوى فرض الوضوء أو الوضوء المفروض، قال هنا أراد أن يعمل مثل الوضوء، قال نويت فرض الطهارة أو فرض التيمم أو التيمم المفروض أو نويت الطهارة عن الحدث أو الجنابة، قال لن يكفي هذا في الأصح، لأن التيمم ليس مقصودا في نفسه وإنما يؤتى به عن ضرورة فلا يجعل مقصودا. ليس قل نويت فرض الوضوء تيمم، الله ما فرض عليك التيمم، وإنما فرض جعل الله التيمم بدلا عن الوضوء. لو قلت هناك بالنسبة للوضوء نويت فرض الوضوء، نعم الوضوء مفروض بذاته فرض أصلي، بينما التيمم هذا شيء للضرورة فلا يجوز للإنسان أن ينوي مثل هذه النية. ويجب أن تكون هذه النية مقرونة بالنقل بنقل التراب حتى تصح، لأننا نحن نعرف أن النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، فإذا تراخى القصد عن الفعل سمي عزما، إذا قصد وتراخى فعله سمي قصده عزما، وإذا قصد واقترن القصد مع الفعل سمي نية. ولذلك قال يجب قرنها بالنقل أي بنقل التراب بالضرب إلى الوجه، وكذلك يجب استدامتها إلى مسح شيء من الوجه حتى تصح. فلو عزمت قبل أن يمسح شيئا من وجهه ما تعتبر نيته صحيحة، يجب عليه أن يجددها وأن يستصحبها. فإذا نوى الإنسان فرضا، نوى بتيممه استباحة الفرض، استباحة فرض الصلاة، فإن نوى فرضا ونفلا أي نوى استباحتهما أبيحا له عملا بنيته، نوى استباحة الفرض مع النفل. أو نوى فرضا ما تعرض للنافلة، قال يستبيح الفرض ويستبيح النافلة معه، لأن النوافل تابعة، وإذا صلحت طهارته للأصل فللتابع من باب أولى. إذا صلحت طهارته التي تطهرها لصلاة الفرض فستصلح لصلاة النافلة من باب أولى. فلو عكس نوى استباحة النفل ولم ينوي استباحة الفرض، تيمم بقصد استباحة صلاة الضحى، أو تيمم بقصد استباحة قراءة القرآن، أو نوى التيمم بقصد استباحة نافلة الظهر، قال فلا يجوز له أن يستبيح الفرض. وكذلك لو أطلق ما تعرض لا للنافلة ولا للفريضة، أيضا في هذه الحالة ما يستبيح الفرض وإنما يستبيح النافلة فقط. وذلك لأن الفرض فصل والنافلة تابع، فلا يمكن أن نجعل المتبوع تابعا. نحن جعلنا في حالة قصده استباحة الفرض قلنا إنه يستبيح النفل، لأن الفرض أصل والنفل تابع، فما استباح به الأصل يستبيح به التابع، فلا يمكننا أن نعكس الآن ونجعل التابع متبوعا والمتبوع تابع. فإذا نوى استباحة النافلة فإنه لا يستبيح معها الفريضة. والركن الثالث من أركان التيمم هو مسح الوجه، ويمسح وجهه ويمسح ظاهر المسترسل من لحيته، ويمسح كل ما هو ظاهر لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولكن طبعا ما يجب عليه أن يعمل كما يعمل في الماء بأن يدخل التراب إلى كل مكان ظاهرا في وجهه، وإنما يجب عليه أن يمسح ما ظهر من وجهه مع التحري في الأماكن التي تظهر للعين بصورة واضحة حتى يصل إليها التراب. ولكن لا يجب عليه أن يعمل كما عمل في الوضوء، في الوضوء يجب عليه أن يعمم الماء لكل شعره وبشره، إذا كان الشعر خفيفا فإنه يجب عليه أن يدخل الماء إلى أصول الشعر، بينما هذا لا يجب في التراب. بالنسبة للماء يجب عليه أن يدخل الماء إلى أصول حواجبه لأنها شعور خفيفة وليست بكثيفة، بينما في التيمم ما يجب عليه هذا. بالنسبة للشارب يجب عليه أن يصل الماء إلى أصل الشارب، في التيمم ما يجب عليه هذا. بالنسبة للأهداب التي تنبت على الوجه، بالنسبة لريف العين، كل هذه الأماكن يجب عليه في الوضوء أن يوصل الماء إلى الجلد، بينما في التيمم يكفيه أن يمسح الظاهر وأن يتعهد الأماكن التي ترى حتى يوصل التراب إليها. ثم الركن الرابع يمسح يديه مع مرفقيه على وجه الاستعاذة لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. مقدار الممسوح من اليد مسألة خلافية بين الفقهاء، والخلاف فيها قوي جدا، والخلاف فيها قوي جدا. وأنا الآن لا أريد أن أتعرض للمسألة بأدلتها عند جميع الفقهاء، وإنما نتكلم الآن على الأدلة التي استعملها أصحابنا من أجل مسح اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نعمل درس خاص للكلام على هذه المسألة الخلافية التي اشتد فيها الخلاف واحتدم ما بين الفقهاء في المقدار الممسوح من الكف. قال أصحابنا رضوان الله عليهم إن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليد والرأس والرجل. أوجب علينا أن نغسل وجهنا وأن نمسح أيدينا وأن نغسل أيدينا وأن نمسح رأسنا وأن نغسل أرجلنا. والغسل باتفاق العلماء بالنسبة لليد بالرؤوس الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل معها. كان من المفترض بمقتضى العقل طبعا ليس بمقتضى النقل، بناء على أن التيمم بدل عن الوضوء، أن نمسح الأعضاء الأربعة كما كنا نغسلها، أن نمسح الوجه واليدين والرأس والرجلين، إلا أن الله أسقط عنا عضوين وهما مسح الرأس والرجلين، فبقي العضوان على ما كان عليه في الوضوء. في الوضوء كان يجب غسلهما، بالنسبة للوجه معروف حدوده، وبالنسبة لليد بالرؤوس الأصابع إلى المرفق كذلك يجب أن يكون طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي آخر الآية: ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية، فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء. طيب، أليس من المحتمل أن يختلف؟ ما لم أسقط عضوين وأبقى عضوين، أليس من المحتمل أن يكون العضوان الباقيان الواجب فيهما مختلف عن الواجب في الوضوء من حيث المقدار؟ قال: إذ لو اختلفا أي في المقدار لبينهما. كذا قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه. وهناك أدلة أخرى وأقوال كثيرة في المسألة، إن شاء الله نعمل لها درسا خاصا مستقلا نبين فيه وجهة نظر الفقهاء وسبب اختلافهم في مقدار الممسوح من اليد بالتيمم. وأما الركن الخامس فهو الترتيب بين الوجه واليدين، المستفاد من قوله تعالى، المستفاد ليس من الآية، ليس من قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الواو نحن قلنا إنها ما تقتضي الترتيب وإنما تقتضي الجمع، وقد بينا هذا حينما تكلمنا على المسألة في الوضوء: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، بينا هناك أن الواو ما تقتضي الترتيب، وإنما الترتيب الذي شرطه أصحابنا هنا قياسا على الوضوء. لما كان الوضوء مرتبا وكان التيمم بدلا عن الوضوء، كان لا بد في البدل أن يأخذ حكم المبتدي منه، والله سبحانه وتعالى قدم الوجه على اليد: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وبناء على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به، طبعا النبي قال هذا الكلام بالنسبة للصفا والمروة، ولكن أصحابنا رضي الله عنهم استأنسوا بهذا في كافة الأمور التي وردت مرتبة في القرآن الكريم. قالوا: يبدأ الإنسان بما بدأ الله به، أي من جملة ما استأنس به أصحابنا في الأدلة ولم يستعملوه دليلا قائما بذاته، لأن هذا ورد في الصفا والمروة ولم يرد في الوضوء والتيمم، ولكنه يستأنس به للدلالة على شرطية التركيب التي قلناها في الوضوء. ولكن الدليل الأقوى عند أصحابنا أن التيمم بدل عن الوضوء، ولما كان الوضوء يشترط فيه التركيب على ما بيناه هناك، يجب أن يكون التركيب في البدن الذي حل محله يجب أن يكون مرتبا، ولا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر الخفيف، ولا يجب الترتيب في نقله، يعني ما يجب أن ينقل أولا التراب لوجهه وبعد ذلك ينقل التراب ليديه. فلو ضرب بيديه ضربة واحدة فمسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه كان، لا يشترط الترتيب في النقل، يشترط الترتيب بين الأعضاء، يمسح وجهه أولا ثم يمسح يده، لكنه لا يشترط الترتيب في نقل التراب. فلو ضرب بيديه ضربة واحدة على الأرض فمسح بيده اليمنى وجهه، يده اليسرى لم يستعمل ترابا، فمسح بيده اليسرى يده اليمنى يجوز، ولكنه يجب عليه أن يضرب ضربتين، يجب عليه أن يضرب ضربتين. قال الإمام النووي رحمه الله: فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز وتندب التسمية. هذه بالاتفاق كما ذكرنا ذلك في الوضوء. ولكنه توجد مسألة خلافية الآن ما بين الإمام النووي والإمام الرافعي. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال الضربتان مندوبتان، يندب للإنسان أن يضرب ضربتين على الأرض. الترتيب ليس بركن اتفاقا ما بين النووي والرافعي وغيرهما من الفقهاء، والتخمية مندوبة بالاتفاق. بقيت ضربتان، هل الضربتان يجب على الإنسان أن يفعلهما أم أنه تكفي ضربة واحدة لو تمكن الإنسان منها؟ الإمام الرافعي قال الضربتان مندوبتان، ما يجب عليه أن يضرب ضربتين. الإمام النووي رحمه الله تعالى خالفه في هذا فقال قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، كان يأخذ خرقة كبيرة يضرب بها على الأرض فينسع بجزء منها وجهه وينسع بجزء منها يده اليمنى وبجزء منها يده اليسرى. عند الإمام الرافعي قال هذا يجزئ. الإمام النووي قال قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم. ليش؟ قال لخبر الحاكم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وبأخرى ذراعيه، لكن الأول الذي رواه الحاكم موقوف على ابن عمر والثاني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل هو الذي استعمله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لبيان وجوب الضربتين. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله قلت الأصح المنصوص أي الذي نص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، في هذين الخبرين الأول موقوف على عبد الله بن عمر والثاني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنه استعمل ضربتين. ويقدم يمينه على يساره هذا أيضا من المندوبات، ويقدم أعلى وجهه ويخفف الغبار. إذا ضرب على الأرض ما يأخذ الغبار كاملا إذا كان كثيرا بيديه، وإنما يضرب إحدى يديه بالأخرى حتى يتساقط التراب منها ويخف، وبعد ذلك يمسح وجهه. ويندب أن يكون تيممه متواليا مثل الوضوء، قلنا الموالاة في الوضوء مندوبة كذلك في التيمم مندوبة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت وكذا الغسل، أي أيضا الموالاة في الغسل مندوبة كالموالاة في الوضوء، وهذا ليس من الأمور التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي، وإنما من الأمور التي زادها عليه زيادة. ففي هذه الفقرة أو في هذا الموضوع استدرك الإمام النووي على الرافعي استدرك مسألتين. المسألة الأولى خالف بها الإمام الرافعي وهي مسألة وجوب الضربتين، والمسألة الثانية زادها على الرافعي وهي الموالاة في الغسل مندوبة كالموالاة في الوضوء وكالموالاة في التيمم. ويندب تفريق أصابعه أولا، إذا أراد أن يضرب الضربة على الأرض يندب أن يفرق بين أصابعه، حتى هذا إذا أراد أن يأخذ التراب لوجهه، إذا أراد أن يأخذ التراب لوجهه يندب أن يفرق بين أصابعه حتى يتخلل التراب بينها. ولكنه إذا أراد أن يأخذ التراب ليده يجب عليه أن يفرق بين أصابعه، لأنه في الحالة الأولى يأخذ التراب لوجهه ما يضره عدم دخول التراب بين الأصابع، لكنه في الحالة الثانية يريد أن يمسح يده، ومسح اليد يمسح كل ما ظهر منها، ظاهر الأصابع وما بين الأصابع وباطن الأصابع، وبناء على ذلك يجب عليه أن يفرق بينها. ولذلك قال ويندب تفريق أصابعه أولا، أي أول الضربة من الضربتين، الضربة الأولى من الضربتين. ويجب نزع خاتمه في الثانية. في الضربة الأولى ما يجب نزع خاتمه لأنه يأخذ التراب لوجهه، ولكن في الضربة الثانية بالنسبة للماء قلنا إذا كان الماء يدخل تحت الخاتم فلا يجب عليه أن ينزعه، وكذلك لو كانت أصابعه ملتفة الواحدة على الأخرى خلقة إذا كان الماء يدخل بينها دون فكها ما يجب عليه أن يفكها، ولكن إذا كان الماء لا يدخل بينها إلا بفكها وجب عليه أن يفكها. المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة وكانت قد ضفرت شعرها، قالوا إذا كان الماء يصل إلى باطن الشعر دون نقض الضفائر فلا يجب عليها نقضها، وأما إذا كان الماء لا يصل إليها إلا بالنقض وجب عليها نقضها. حين التيمم بالنسبة للخاتم بالنسبة للماء، الماء جسم سيال مائع يدخل تحت الخاتم بسهولة، لكن هل التراب يدخل تحت الخاتم؟ لا يدخل التراب تحت الخاتم، ولذلك قال يجب عليه أن ينزعه على كل حال. طبعا إذا كان لا يريد، إذا كان لا يمكنه إدخال التراب ولا يدخل التراب بصورة بالشكل الطبيعي بالوضع الطبيعي ما يدخل التراب تحت الخاتم، لكن على افتراض أنه جاء بالتراب وأدخله تحت خاتمه بيده ما يجب عليه نزعه، لو وجبنا عليه نزعه حتى يدخل التراب تحت الخاتم. فلنفترض أنه ضرب بيده على التراب وجاء بالتراب وأدخله تحت خاتمه بأي وسيلة من الوسائل ما يجب عليه نزعه. التراب ليس كالماء ما يدخل لوحده بسهولة، ما يسيل، لا بد من إدخاله بشكل خاص متعمد ويحتاج جهد، ولذلك قالوا يجب عليه نزع الخاتم حتى يدخل التراب على كل مكان من أماكن اليد. أما لو تمكن من إدخال التراب تحت الخاتم ما يجب عليه نزعه. وهذه الأمور كلها من الأمور التي زادها الإمام النووي على الرافع، قلت وكذا الغسل، أي أنه الموالاة فيه مندوبة ويندب تفريق أصابعه أولا ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم. هذه كلها من الأمور التي زادها الإمام النووي على الإمام الرافع في المحرر ولم يتعرض لها الرافعي في المحرر. هذا بالنسبة لأركان التيمم. إذا أركان التيمم خمسة، الركن الأول نقل التراب، والركن الثاني نية استباحة الصلاة أو نية استباحة مستقر إلى طهر، الركن الثالث مسح الوجه، الركن الرابع مسح اليدين إلى المرفقين أو مع المرفقين، والركن الخامس هو الترتيب على هذا الذي ذكرناه. وأما بالنسبة لأحكام التيمم فأحكامه ثلاثة. الأول يتكلم على مبطلات التيمم، فمن تيمم لفقد الماء ليس للمرض، المتيمم للمرض يصلي ولو وجد الماء أمامه، وهذا الفقد يسمى فقد شرعي. من تيمم لفقد الماء حسا، تيمم لأنه ما يجد الماء معه بالشروط التي تكلمنا عنها حين الطلب، وبعد ذلك بعد أن تيمم وأراد الصلاة أو كان في الصلاة على التفصيل الذي سيأتي وجد الماء بطل تيممه، بمجرد رؤيته للماء يبطل تيممه ويلتغي. فمن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل مطلقا، أما إن كان في الصلاة فلها تفصيل. قال الإمام النووي هذا بالإجماع كما قاله الإمام ابن المنذر، نقل ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة من قبل الفقهاء جميعا. إذا وجد الإنسان الماء وكان قد توضأ لفقده الحسي فإن تيممه يبطل ويلغو. ولخبر أبي ذر التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج، التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسته جلدك. رواه الحاكم وصححه الترمذي وقال فيه حسن صحيح. وبطلان التيمم في هذه الحالة شريطة أن لا يكون الإنسان بحاجة لهذا الماء لعطش، فلنفترض أنه تيمم ثم وجد قليلا من الماء مع ركب مثلا وأباحوه له ولكنه كان عطشان يريد أن يشرب، قد يقدم عطشه على وضوئه ولا يبطل تيممه لأنه ما زال فاقدا للماء. أو وجد الماء ولكنه حيل بينه وبين الماء وتيمم، وبعد أن تيمم وجد الماء في طريقة من الطرق، كأن كان يمشي وجد الماء أمامه، ولكنه مع وجدانه للماء حيل بينه وبين الماء بسبع حيوان مفترس ضاري أو بعدو، حال بينه وبين الماء هذا ما زال فاقدا للماء ولو كان الماء أمامه موجود. عند ذلك يكون فاقدا حسا ويكون فاقدا شرعا، وقد يقال إنه فاقد شرعا وليس بفاقد حسا، لكنه في الواقع ما يستطيع أن يصل إلى هذا الماء، فصار كالفاقد حسا وهو يقينا فاقد شرعا، فلا يقبل تيممه. فإذا إذا كان في خارج الصلاة ووجد الماء بعد التيمم ولم يكن هناك مانع يمنع من استعمال الماء من عطش أو حائل من عدو أو غيره، عند ذلك يبطل تيممه. فإذا وجد المانع من العطش أو العدو أو السبع أو غير ذلك من الموانع ما يبطل تيممه، لأنه ما زال فاقدا للماء حسا أو شرعا أو حسا وشرعا معا. وأما إذا كانت الصلاة، هذه الصلاة لها أحوال، إما أن تكون من الصلوات التي تسقط بالتيمم أو تكون من الصلوات التي لا تسقط بالتيمم. إذا تيمم الإنسان وصلى، سيأتي معنا بعد قليل أن بعض الحالات يسقط التيمم الصلاة، يتيمم ويصلي ولا تجب عليه الإعادة، وفي بعض الحالات يتيمم ويصلي وتجب عليه الإعادة، وسيأتي معنا تفصيل هذا، ما نريد أن نستبق الحوادث. من جملة الحالات التي تجب فيها الإعادة لو تيمم الإنسان لفقد الماء في المدينة، قال الفقهاء هذا ظرف طارئ وعذر نادر لا يكاد يوجد، لا يكاد يتصور حتى، لأن الماء إذا فقد في المدينة هلك الناس كيف يعيشون، فلا يكاد يتصور حتى في العقل أن يفقد الماء في المدينة. لكن على افتراض حدوثه لفترة زمنية وجيزة مثلا وتيمم الإنسان في المدينة وصلى، قال تيممه هذا ما يسقط صلاته، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، يتيمم ويصلي وتجب عليه إعادة الصلاة. قال فإذا كان المتيمم الذي وجد الماء خارج الصلاة بطل تيممه مطلقا، وأما إذا كان داخل الصلاة فهذه الصلاة إما أن هذا التيمم يسقطها أو أنه لا يسقطها. قال فإذا كان التيمم لا يسقط الصلاة وإنما يصليها لحرمة الوقت ويجب عليه إعادتها كمن تيمم في المدينة، قال بطلت صلاته على المشهور، لأنه لا فائدة من إتمامها، وسيقضيها سيقضيها، فما الفائدة من إتمامها؟ يقطعها بطلت، فيقال يقطع وبطلت، ويجب عليه أن يتوضأ وبعد ذلك يصلي، إذ لا فائدة من الاشتغال بها لأنه لا بد له من إعادتها على كل حال. وإذا كان التيمم يسقطها كمن تيمم في الصحراء تيمما شرعيا سليما بأعذار معتادة متتكرر دائما ودخل في الصلاة وهو في الصلاة وجد ماء، قال فإنه في هذه الحالة لا تبطل صلاته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.